فقال الصبي كيف لا كيف لا كيف لا. فقال الصبي كيف لا كيف لا كيف لا وقد صار رسول الله لي أبا. وعائشة يا أمة قال الصبي كيف لا كيف لا كيف لا وقد صار رسول الله. وفاطمة لي أختا وعلي لي عما والحسن والحسين والحسن والحسين والحسن والحسين لي إخوة. فقال الصبيان قال الصبيان قال الصبيان يا ليت أبوينا قد ماتوا في الغزوات مع رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. فكرة العمر دي فكرة العمر. ربنا يخليك لنا ويشفيك يا عم الشيخ.